اخوي اخر مره قبل من كان قلت لنا ملاحظه دقيقه صورهم عشان الجامعه باكر علي امتحان فزت عليك مرتين ولا لا يا معود فزت عليك اكثر فزت عليك مرتين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.